الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سمعنا أيها الأحبة في هذه السورة، سورة آل عمران، هذا العزاء الطويل لأهل الإيمان، والمؤمن بحاجة إلى أن يمعن النظر وأن يتفكر ويتدبر في مضامين هذه السورة في هذا السياق الطويل الذي مؤداه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا هو حال أهل الإيمان، والأمة تمر في هذه السنوات بأحوال لا تخفى على أحد، ومصابها عظيم، بلاؤها كبير. حيثما اتجهت وجدت وألفيت أحوالا لا تسر، وقد تحبط بعض النفوس، وقد يلحقها اليأس والقنوط، والعاقبة للمتقين. هذه الآيات هي عزاء لأهل الإيمان، مهما اشتدت الكروب وادلهمت الخطوب فإن ذلك كالسحب تنجلي، ثم بعد ذلك يفضي الحال إلى نصر وتمكين لهذه الأمة. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا المسلمين، وأن يرفع ما بهم من ضر، وأن يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، وأن يبدلهم من الضعف قوة، ومن الفقر غنى، ومن الخوف أمنا، ومن الفرقة اجتماعا وألفة على الحق والإيمان والتوحيد. وأيضا مضى في هذه السورة آية أيها الأحبة سمعناها جميعا، هي تلخص ما يقوله القائلون ويذكره الخطباء والوعاظ والمحاضرون، وما يذكر في الكتب والمصنفات، وذلك بآية واحدة تضمنت أربع جمل نحتاج أن نتبصرها، لأنها تلخص لنا الرحلة من أولها إلى آخرها، وتلخص لنا الحقيقة وتجليها بأوضح عبارة. أربع جمل في آية واحدة: كل نفس ذائقة الموت. فهذه حقيقة، كما قال علي رضي الله عنه: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. هو يقين، ويتوقع الإنسان الموت في أي لحظة، قد لا يخرج من المسجد، قد لا يقوم من مقامه، توقع الموت في صباحه ومسائه، في ليله ونهاره يتوقع الموت، وهو يودع ويشيع في كل يوم جنائز من قرابته وأحبته وممن حوله. كل يوم يخرج ببعض أفراد المجتمع إلى القبور، نشاهد ذلك. وسيأتي اليوم الذي يملأ به فضاء المقبرة منا. هذه حقيقة: كل نفس ذائقة الموت. مهما اجتهد الإنسان ومهما احتاط من أجل البقاء وطول السلامة، فإن هذا الموت الذي يحاذره، كما قال الله عز وجل، ما قال يلاحقكم فقد يدرك أو قد لا يدرك، قال فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه، فإنه، ما قال يلاحقكم، ملاقيكم وجها لوجه، حيث تفر تجد الموت أمامك، لا ينفع معه حذر، ولا يرتبط بالعافية والاعتلال والمرض، إنما هو أجل لا يدري الإنسان متى يكون وقته وحينه، ثم بعد ذلك إذا جاء الأجل فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخر. هذه حقيقة نعلمها، ولكن اليقين ضعيف والصوارف كثيرة والغفلة غالبة. كل نفس ذائقة الموت، هذه الحقيقة الأولى، الجملة الأولى. الجملة الثانية: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الجزاء هناك وليس هنا، هذه دار عمل، ويدخر الجزاء بالخير والشر في ذلك اليوم يوم القيامة، فيجد الإنسان ما قدم وما أخر ويوافي عمله، ويجد صغائر الذنوب وكبائرها قد رصدت. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، كتاب الأعمال، صحائف الأعمال، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل ذلك يحضر، كل ذلك يقرأه الإنسان، اقرأ كتابك، فيطالع فيه ما يسره أو ما يسوءه، ولكنه يخطه أيها الأحبة الآن. هذا وقت الخط والرسم، هذا وقت العمل الذي تسجل فيه هذه الأعمال في تلك الصحف، ثم كل واحد منا يلقى بعد ذلك كتابا ينشر. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن قد يؤخر الجزاء، قد لا تجد ثمرة العمل الآن، قد تدعو ولا تجد نتيجة الدعاء الآن، وقد تعمل وقد تتعب ولا ترى أثرا لهذا البذل، وقد تدعو إلى الله ولا ترى أثرا لهذه الدعوة، قد لا يستجاب لهذا الداعية، ولكن الأجور هناك. عليك هنا أن تعمل وأن تبذل وأن تقدم، ولا تنتظر من الناس الجزاء. وإنما الشعار إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فيلقي التبعة عن نفسه وعن الآخرين، فلا يطالبهم لا بشكر ولا بذكر ولا بثناء ولا بتقدير ولا غير ذلك. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، الجزاء هناك. الجملة الثالثة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الحقيقة الكبرى، هذا هو خلاصة ما جاء في القرآن. من زحزح عن النار، هذه هي النتيجة، ثمرة الإيمان الذي جاء شرحه طويلا في القرآن، الأعمال الصالحة، وصف الصراط المستقيم بتفاصيله، ذكر الجنة والنار والآخرة وأهوال القيامة، كل ذلك إما لبيان صفة المعبود جل جلاله وأنه واحد لا شريك له، فهذا قطب النجاة وعليه المعول، أو لبيان العمل وشرح الصراط المستقيم الذي رسمه الله لعباده من أجل سلوكه، أو يكون ذلك لوصف الدار التي يصيرون إليها. وما يحتف بذلك وما في مضامين القرآن من ذكر أخبار الأمم والقصص وما إلى ذلك، كل هذا من أجل الترغيب والترهيب، من أجل أن يسلك طريق الأنبياء الكبار عليهم الصلاة والسلام. فهذا الطريق الطويل سلكه سالكون قبلك، لست أول من يسلك، ولقوا فيه من المشاق والأذى، كما أن أقواما قد كذبوا وأترفوا في هذه الحياة الدنيا وضيعوا حق الله عز وجل وطاعته وعبادته، فكانت نهايتهم وخيمة. فهنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا المستقبل الحقيقي. ليس المستقبل الحقيقي أيها الأحبة أن الإنسان يتخرج من الجامعة أو يقبل في الكلية التي يريد، أو يقبل في مرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه، أو أنه يقبل في وظيفة مرموقة، أو يكتسب من تجارة ويكون له من الأرصدة والأموال والدور والعقارات والقصور والمراكب، ليس هذا هو الفوز الحقيقي. هذه حياة قصيرة لا تستحق هذا أبدا. وانظروا إلى أحوال الكثيرين ممن حصلوا من هذا العرض الطويل الكثير، لربما كانوا من أشقى الناس إذا كانوا بعداء عن الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعرف من تفاصيل هذه الجملة الشيء الكثير، يظن الإنسان من بعيد أن هؤلاء من السعداء، والواقع أن من لم يكن منهم على حال مرضية من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وانشراح الصدر بالإيمان، فهو يعيش في شقاء وحسرة بقدر ما فيه من البعد. لكن الحقيقة الكبرى أيها الأحبة التي عليها المعول والتي ينبغي أن يتشوف إليها كل أحد، يتطلع إليها كل أحد، أن يرجيها كل أحد، أن يعمل الجميع من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، إلى هذا الفوز، وهو يزحزح عن النار ويدخل الجنة. هذا هو الأهم، بل هذا هو الأساس يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة، يغمس في النار غمسة، قال يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ قال لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. غمسة واحدة، ما هو مليارات السنين وأكثر من مليارات السنين بلا انقضاء يجلس في النار، يعذب ويقلب ويسحب على وجهه بالسلاسل وضرب، تضربهم الملائكة ويقمعونهم بمقامع من حديد لهم فيها زفير وشهيق، كل هذا غمسة واحدة فقط. يقول لا والله، يحلف، ما رأيت نعيما قط، أنعم واحد. لك أن تتخيل أنعم واحد منذ خلق الله الدنيا إلى آخرها، أنعم واحد، كيف يمشي وماذا يأكل وين يجلس، الخدم، الحشم، المراكب، أنعم واحد، غمسة واحدة تنسيه ذلك جميعا، ما رأيت نعيما قط. وأبأس إنسان، تصور أبأس إنسان كيف تكون حاله، ماذا يلتحف وعلى أي شيء ينام وماذا يأكل وما هي الأمراض التي تعج في جسده وما هي المصائب والنكبات والهموم والآلام والمشكلات التي تحيط به وبأولاده وأسرته وأهله، أنواع الضر. أبأس إنسان في الدنيا، غمسة واحدة في الجنة. ويقال يا فلان هل رأيت بؤسا قط؟ قال لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط، ما رأيت بؤسا قط، أبأس واحد. فهنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليست القضية إخفاق في اختبار أو إخفاق في وظيفة أو إخفاق في صفقة أو إخفاق في فرصة عمل أو غير ذلك، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الذي نحتاج أن نعمل من أجله، وأن تكون جميع الممارسات أيها الأحبة في هذه الدار، في هذه الحياة، ما نتفوه به، ما نأكله، ما تنبت عليه هذه الأجسام، النظر، أعمالنا وذهابنا ومجيئنا واحتكاكنا وأخلاقنا وقلوبنا وجوارحنا، كل هذا ينبغي أن يكون إلى هذه الوجهة، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ماذا قال الله عز وجل عن هذا في سورة البروج؟ ذلك الفوز الكبير. بينما أهل النار قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، صلى الله عليه. هذه الخسارة الحقيقية. لو رأيت إنسانا يتوهج داره بالحريق والنار وهو مع أولاده في هذه الدار، أو في مركبه، في سيارته، السيارة تتوهج محترقة وفيها هذه الأسرة، لتقطع القلب وهو لا يعرفهم. فكيف بمن في السعير في النار، أعاذنا الله والدينا وإخواننا المسلمين منها، كيف هؤلاء يبقون هذه المدة الطويلة التي لا تقاس بالمليارات، ما لها أمد، ما لها انتهاء، على شهوات 10 سنين و15 سنة و20 و30 و50 ومئة، على ماذا؟ ثم بعدين هذه النتيجة الرهيبة الكبيرة العظيمة أيها الأحبة. فهذا الفوز الحقيقي وهذه الخسارة الحقيقية، ودعك مما وراء ذلك، كل شيء يتسلى عنه، فقد المال، فقد الأحبة، كل هذا يسلو الإنسان عنه، لكن الفوز هناك والخسارة هناك. فهذه الجملة الثالثة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الجملة الرابعة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور والغرور هو ما يغر الإنسان ويستهويه، فهي متاع الغرور، حينما ينظر إليها بمباهجها ومفاتنها وزينتها تنجذب إليها نفسه وتشده وتقعده عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنها متاع، والمتاع زائل ويتلاشى وينقشع. وقد مثل الله عز وجل حالها وصورها، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فهذه حقيقتها وهذا مثلها وصورتها. فهي تغر الجاهل، تستهويه فيتعاظم طمعه ورغبته فيها، ثم ما يلبث بعد ذلك أن تتقشع هذه الأمور جميعا وتذهب تلك اللذات وتبقى الحسرات، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم والدينا أخوانا المسلمين من النار، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه.